لا تنتفع ولا يزجرها حديث ولا تردعها موعظة لما أشرب من الفتنة. وفي هذا الحديث أن نافع بن الأزرق وأصحابه أتوا عمران بن حصين الصحابي الجليل رضي الله عنه وقالوا هلكت يا عمران. نافع بن الأزرق من الخوارج بل هو رأس من رؤوسهم وإليه تنسب الأزارقة فرقة من فرق الخوارج. فأتى إلى عمران بن حصين وقال هو نفر من أصحابه وقال له هلكت. وهذه طريقة معروفة عند الخوارج قديما وحديثا يهولون الأمور ويكبرونها حتى تعظم في نفوس من يحدثونه فيتأثر بأهوائهم. قالوا هلكت يا عمران؟ فقال ما هلكت. قالوا بلى. قال ما الذي أهلكني؟ قالوا قال الله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. مقصودهم أي وأنت قد تركت هذا القتال الذي أمرك الله به فهذا هلاك وقعت فيه. وهذا على طريقة القوم في تنزيل آية القرآن على غير منازلها ووضعها في غير أبوابها. ولهذا الذي كان من عمران أن وضح لهم مراد الآية وأنه على غير ما فهموا ولا على ما توهموا وظنوا. فقال رضي الله عنه قد قاتلناهم حتى نفيناهم، يقصد المشركين، قاتلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قاتلناهم حتى نفيناهم، فعلنا هذا الذي أمرنا الله به قاتلناهم حتى نفيناهم. وهذا جاء إلي يقول لها هلكت، وجعله ليس من العاملين بهذه الآية رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. قال قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله. فوضح له أنك أنت وأصحابك قد نزلت الآية على غير بابها، على غير معناها، على غير محلها. ثم ساق له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كما في الطريق المتقدمة ما أراك أو أراكم تنتفعون به، ما أظنكم تنتفعون به. لماذا؟ لأن القلب إذا أشرب الهوى ما يستفيد. تحدثه بالأحاديث الصحاح الواضحة البينة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقيم لها وزنا ولا ينتفع بها. فحدثهم قصة شهدها وتأكدوا من ذلك، قالوا أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقق لهم أنه سمع ذلك وشاهده. قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، أي فروا، فر هؤلاء المشركون، منحوا أكتافهم أي منحوا أكتافهم للمسلمين ففروا هاربين. فحمل رجل من لحمتي أي من قرابتي، فحمل رجل من لحمتي أي من قرابتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه أي تمكن منه وأدرك ذلك الرجل أنه سيقتل قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم. هذه الشهادة وإعلان أنه مسلم هذا عصمة لدمه وبها يكون دمه حرام، بها يكون دمه حرام، عصم دمه. قد يقول قائل أو يظن ظن أنه قال ذلك تعودا فرارا من الموت نجاة من القتل، هذا الأمر لا يتبين حقيقة إلا باطلاع على ماذا؟ على قلبه، وهذا غير ممكن، هذا غير ممكن لنا الظاهر، والله تعالى جل في علاه يتولى السرائر. فقال إني مسلم فطعنه فقتله، طعنه فقتله، قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم فطعنه وقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. انظر كلمة القوم التي قالوها لمن؟ لعمران، قالوا هلكت. الهلاك فيما أنتم تسعون إليه تقتلون المسلمين، هكذا يريد أن يوصل لهم هذا المعنى ويتضح لهم هذا الأمر، الهلاك في الذي تعملونه تقتلون المسلمين. هذا رجل الآن في صفوف المشركين ويقاتل مع المشركين، ولما تمكن منهم المسلمون وفر وفر معهم وأدركه أحد المسلمين وحمل عليه برمحه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم فقتله، أدرك أنه وقع في هلاك، قال هلكت. قال وما الذي صنعت؟ مرة أو مرتين، وأخبره بالذي صنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا شققت بطنه؟ هلا شققت بطنه فعلمت ما في قلبه؟ هلا شققت بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال يا رسول الله ولو شققت بطنه كنت أعلم ما في قلبه، يعني لو قدر أني شققت بطنه ورأيت قلبه هل أعلم بشقي لبطني؟ يعني يريد أن يقول أن هذا ما يمكن أن نعلم ما في قلبه، سواء شققنا البطن أو شققنا القلب أو لم نفعل ما يمكن أن نعرف ما في قلبه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام فلا كنت قبلت ما تكلم به ولا كنت تعلم ما في قلبه. فلا كنت قبلت ما تكلم به، الذي تكلم به قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال إني مسلم، هذا ما قبلته. والأمر الثاني ما كنت تعلم أنت ما في قلبه، إذن ما الذي يجعلك تقدم على قتله؟ لا قبلت كلامه إعلانه أنه مسلم وإعلانه شهادة لا إله إلا الله، هذا ما قبلته، وفي الوقت نفسه أنت لا تعلم ما في قلبه، أنت لا تعلم ما في قلبه، فما الذي يجعلك تقدم؟ والمراد أن كلفنا بالعمل الظاهر، المراد أن كلفنا بالعمل الظاهر، والقلب ليس لنا طريق إلى معرفة ما فيه. فإذا الحكم دائما مبني على الظاهر، ما يمكن أن يقول هذا نيته كذا هذا قلبه كذا، هذه كلها مجازفات وتجاوزات، القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، أمر القلوب إلى علام القلوب سبحانه وتعالى، علام الغيوب جل في علاه. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلبث يسيرا حتى مات، فدفناه فأصبح على ظهر الأرض، لفظته الأرض، لفظته أخرجته، وهذا في عبرة وعظة. فقلنا لعل عدو النبشة ودفناه، ثم أمرنا غلمانا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان الذين وضعناهم نبشوا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض، لفظته الأرض. وهذا فيه عبرة عظيمة وعظة لمن تنفعه الموعظة ويتأثر بها. أما من قال عنهم عمران لا, لا, لا أراك أو لا أراهم ينتفعون، هذه مصيبتهم مصيبة، وهم من أشربت قلوبهم بالأهواء. نعم.

من قتل مؤمنا فاغتبط من الغبطة بقتله، أي سر وفرح بقتله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومعنى لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي لم يقبل الله منه فريضة ولا نفلا. ثم أورد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وهذا حديث عظيم جدا في هذا الباب، في باب خطورة القتل وتعظيمه. فالمؤمن لا يزال معنقا يعني سائرا، لا يزال معنقا أي لا يزال سائرا، لا يزال في سيره بلا انقطاع، ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. والمراد بالصير هنا أي إلى الله وطلب مرضاته والنجاة من عقوبته سبحانه وتعالى. فإذا أصاب دما حراما بلح أي أعيا وانقطع، إذا أصاب دما حراما بلح أي أعيا وانقطع، انقطع في السير. وهذا فيه أن القتل، قتل المسلم لأخيه المسلم، هذه من أعظم الورطات وأشدها وأعظم المعوقات المهلكات الموبقات. فإذا أصاب دما حراما بلح. ثم أورد أبو داود عن خالد بن دهقان قال: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اعتبط بقتله، اعتبط بقتله، قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى، فيرى أحدهم على أنه هدى، لا يستغفر الله من ذلك، لا يستغفر الله من ذلك، بمعنى أنه لا يرى أنه وقع في ذنب، مع أنه وقع في أعظم الذنوب بعد الشرك، وهو لا يرى نفسه وقع في ذنب. فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى، يعني أن هذا على هدى، بل يرى أن هذا القتل طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في شهر رمضان المبارك، لما ضرب عليا تلا الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يظن أو يعتقد أن صنيعه هذا مما يشترى به مرضات الله ومما يطلب به رضوانه سبحانه وتعالى. وهذا من العمل الذي يصيب القلوب بسبب الأهواء المستحكمة المتجذرة في القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم أي أخاه المسلم فيرى أنه على هدى، لا يستغفر الله من ذلك، لا يستغفر الله من ذلك، بل يغتبط ويفرح ويسر بذلك ويعد أنه صنع عملا عظيما وطاعة عظيمة وقربة عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يستغفر الله ولا يفكر أصلا في الاستغفار، لا يفكر فيه. قد يستغفر، انتبهوا هذا شيء عجيب، قد يستغفر من أشياء يسيرة جدا، يعني ربما لو قتل بعوضة ربما يستغفر، وربما لو أن بعوضة وقعت على ملابسه في إحرامه سأل هل هذا يؤثر على إحرامه أو على صلاته. ولهذا من الأخبار في ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي نعم قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا جالس فسأله عن دم البعوض، سأله عن دم البعوض، فقال: ممن أنت؟ قال: أنا من أهل العراق. قال انظروا هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتي من الدنيا. وأخبارهم في مثل هذا كثيرة، يعني يتورعون عن أشياء يسيرة لكن الدم الحرام يغتبطون بقتله ويفرحون ويدخل عليهم سرور عظيم، ولا يفكر أصلا في أن يستغفر لأنه ما يرى ذلك ذنبا بل يراه طاعة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة لنا أجمعين. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو النضر وعفان قال حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال عفان في حديثه قال حدثنا المبارك قال سمعت الحسن يقول أخبرني أبو بكرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا فقال لعن الله من فعل هذا أوليس قد نهيت عن هذا؟ ثم قال إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فإذا كان يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. نعم، هذا الحديث رواه الطبراني ورواه أحمد والطبراني وقال الحافظ بسند جيد. وتأمل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من تعاطوا السيف وهو مسلول، يمد السيف لصاحبه والسيف مسلول ليس في غمده فيمده وحد السيف قد يضر عن غير قصد بشرة المسلم، قد يجرحه ولو جرحا يسيرا. فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفعلة، قال لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. فلعن من فعل هذا يعني من يمد السيف ليناوله لصاحبه والسيف مسلول. وقل مثل هذا أيضا عندما يناول الأخ أخاها السكين ليقطع فيها طعاما أو فاكهة، لا يمدها بحدها، لا يمدها بحدها، قد يمدها بحدها ويريد أن يأخذها فتجرحه جرحا ولو كان يسيرا. وهذا حرام، ما يجوز أن تعرض بشرة أخيك ولا قدرا يسيرا، ما يجوز ذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في مثل هذا لعن الله من فعل هذا، مجرد يمد السيف ليناوله أخاه يقول والسيف على حده غير مغمود يقول لعن الله من فعل، فكيف بمن يرفع السيف ويقتل به أخاه، يرفع السيف ويقتل به أخاه ويزهق به روح أخاه المسلم. قال عليه الصلاة والسلام أوليس قد نهيت عن هذا؟ ثم قال إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فإذا كان يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه، ثم يناوله إياه. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث قال كراهة لروعة المسلم، كراهة لروعة المسلم وإدخال الأذى عليه، وإن كان الآخر لا يريد قتله ولا جرحه، من مد لأخاه السيف ولا يريد أن يقتله ولا يريد أصلا أن يجرحه ومع ذلك لا يريد قتله ولا يريد جرحه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لعن الله من فعلها. فكيف بمن أراد القتل أو أراد الجرح وتقصد ذلك؟ لا شك أن هذه عظيمة من العظائم وكبيرة من كبائر الذنوب الموبقات المهلكات. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان قال أخبرنا أبو الفضل حمد بن أحمد بن الحسن الحداد